بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نحمد الله جل وعلا ونثني عليه بما أثنى على نفسه وأثنت عليه رسله عليهم الصلاة والسلام على ما من به من هذا اللقاء العلمي في هذه المجالس المعقودة في مدارسة كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال. وهذا الكتاب كتاب جليل القدر، عظيم المنزلة عند أهل السنة، وهو جزء من كتاب الخلال الكبير المسمى بالجامع لعلوم الإمام أحمد. والعلماء الذين وصفوا هذا الجامع تفاوت وصفهم له، فيذكر ابن القيم أنه في 20 جزءا، ويذكر غيره أنه أكثر من ذلك وبعضهم أقل. والجامع لعلوم الإمام أحمد اشتمل على عدة كتب، منها كتاب السنة المروي عن أحمد، وكتاب الإيمان، والأشربة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتاب الترجل. وقد تناثرت نسخ هذا الكتاب في العالم، فأصل نسخه وجدت في المتحف البريطاني في لندن، وتقريبا 7 أجزاء من أول الكتاب ومن آخره، من آخره من 5 أو 6 أجزاء، إذ في ترتيب هذا التجزئة الكتاب في 30 جزءا، ونسخة في الظاهرية لكنها لبعض الكتاب. وكتاب السنة للإمام أحمد جاء جله من رواية تلميذه أبي بكر المروذي الذي هو شيخ أبي بكر الخلال، إذ الخلال رحمه الله ولد في 234، أي قبل وفاة الإمام أحمد 7 سنين أو 8، لأن الإمام أحمد توفي في 241، وتوفي الخلال في 311، فهو معاصر للطبقة المتبقية من علماء الإسناد، معاصر لابن أبي عاصم النبيل صاحب السنة، ولأبي جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير، بل هو إمام المفسرين في زمنه، وإمام المؤرخين، وإمام المحدثين، وهو معاصر لمحمد بن هارون الروياني صاحب الإمام الشافعي، ومحمد بن نصر المروزي الذي يلقبه العلماء بالشافعي الثاني، ومعاصر لأبي بكر بن خزيمة إمام الأئمة وأمثالهم. وجلالة هذا الكتاب أن جله من المرويات عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، وتضمن كتبا له ككتاب السنة وكتاب الإيمان في الرد على المرجئة. وروى هذا الكتاب عن الخلال غلامه عبد العزيز بن جعفر الملقب بغلام الخلال. وهذا الكتاب كتاب السنة والذي نحن وإياكم في مذاكرته مروي بالأسانيد إلى الإمام أحمد، والمنهج فيه على ما درج عليه السلف برواية الآثار بأسانيدهم إلى الأئمة. وموضوعاته بدأ رحمه الله بالرد على الخوارج خصوصا في مسألة الإمامة وما يتعلق بها، ثم بالرد على الروافض، ثم في الرد على القدرية، ثم في الرد على المرجئة. وتضمن هذا الكتاب كتاب الإمام أحمد كتاب الإيمان، حيث نص الخلال على نهاية هذا الكتاب قال: انتهى هاهنا كتاب الإيمان للإمام أحمد. ولم يزل والحمد لله العلماء وطلابهم يتذاكرون هذا الكتاب ويتدارسونه، وقد درسنا هذا الكتاب قبل نحو 30 سنة على شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين لما عقد فيه دروسا في جامع الراجحي في الربوة في عام 1413، كم لها الحين؟ 30 سنة. المقصود أنه كتاب جليل، هو مدونة من مدونات آثار السنة وما عليه السلف الصالح في هذا الباب الجليل، باب الاعتقاد، تقريرا وردا على أهل الأهواء والبدع. والشأن في مذاكرة هذا الكتاب هو أن يدور في مساجد المسلمين وجوامعهم ويسمعه طلابهم، طلاب العلم منهم يسمعونه ولا يستغربونه، لأن هذه المدونات تعب عليها العلماء في زبر علوم السلف في هذا الأصل الأصيل، أصل التوحيد وما يتعلق به، أصل الإيمان بالله وما يتصل به. والشأن فيه مع التذكير لنفسي أولا ولإخواني ثانيا ليس شرحا كما أعلن، فلست أهلا للشرح ولا مثلي ينوء بشرح هذا الكتاب، وإنما الشأن هو مذاكرة مع إخواني وتدارس لهذا السفر والتعليق عليه بما يمن الله عز وجل به من التعليق على جهة الإجمال، لأن الكتاب جليل وهو أيضا كبير. ومدارسة أصول السنة ومدوناتها منهج انتهجته في هذه السنوات الأخيرة، حيث قرأنا مع الإخوان كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لإمام الأئمة ابن خزيمة، وكتاب السنة للإمام أحمد في رواية عبد الله ابنه عنه وعن غيره، وثالثا كتاب السنة لابن أبي عاصم النبيل الضحاك، ورابعا وما زلنا فيه قد مضى نحو ثلثه كتاب السنة للحافظ أبي القاسم هبة الله ابن منصور اللالكائي مسمى بشرح أصول اعتقاد أهل السنة. وهذا الكتاب الخامس كتاب السنة للخلال. وسبق أيضا مذاكرة كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. المقصود أن هذا الكتاب جليل، ونحتسب وإياكم أيها الإخوة النية عند الله في الجلوس والتذاكر فيه والمدارسة لمسائله، فإن أمر النية مهم أن يجددها طالب العلم والمسلم في كل عبادة، ولا سيما في عبادة طويلة وهي طلب العلم. وكان العلماء ولم يزالوا يكررون على مسامع أنفسهم ومسامع غيرهم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنبدأ وإياكم مستعينا بالله في مذاكرة هذا الكتاب. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: أول كتاب المسند ما يبتدأ به من طاعة الإمام وترك الخروج عليه وغير ذلك. حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة، فحث على ذلك وأمر به. نعم، الذي يقول حدثنا أبو بكر الخلال هو غلامه عبد العزيز بن جعفر الملقب بغلام الخلال، وهذا في روايته عن المروذي أبي بكر محمد بن الحجاج المروذي، يقال المروذي، الذي هو من أصحاب الإمام أحمد. ذكرت عند الإمام أحمد السنة. السنة لها عدة إطلاقات. تطلق السنة عند المحدثين ويراد بها ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو عمل أو وصف خلقي أو وصف خلقي. وتطلق السنة ويراد بها عند الفقهاء المستحب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولهذا تجدون في كتب الفقه: ويستحب ويسن كذا، يراد به ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ثالثا، تطلق السنة عند علماء الأصول ويراد بها عندهم المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد الكتاب العزيز. وتطلق السنة عند علماء العقيدة وفي علماء السنة يراد بها قسيم البدعة، فالسنة تقابلها البدعة، فتدخل فيها الشريعة كلها أصولها وفروعها. وهذه المراد ها هنا في هذه المصنفات وفي هذه الروايات. المراد بالسنة هنا أي قسيم وما يخالف ويضاد البدعة. ولهذا قال المروذي: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وذكر له السنة والجماعة. السنة ها هنا كما جاء في حديث الافتراق المشهور، وفيه وهو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 صحابي رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ شوفوا حذق الصحابة، ما سألوا عن هذه الفرق الهالكة، وإنما جمعوا أعمارهم وهممهم على تبين والتعرف على هذه الفرقة الناجية. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. على مثل ما أنا عليه اليوم يعني على السنة. وفي رواية قال: هم السواد الأعظم. في رواية قال: هم الجماعة. ومن هذا جاء وصف هذه الفرقة الناجية بالسنة والجماعة، بأهل السنة والجماعة. وكلام العلماء في الجماعة متناثر، أجمع ما رأيت فيه أن الجماعة هم المجتمعون على الحق ولو قلوا تحت إمام واحد. هذا أحسن وأجمع ما يقال في بيان الجماعة. طيب، في رواية: هم السواد الأعظم، لأن العوام عقائدهم عقائد الفطرة فهم على هذه السنة. في رواية: هم الجماعة، أي المجتمعون على الحق. والجماعة المنضبطة بالحق عند أهل الإسلام هي التي تحت إمام له، عليهم واجب السمع والطاعة، أعطوه صفحة أيمانهم وأعناقهم بالسمع له والطاعة. ولهذا قال لما سئل عن السنة والجماعة والسمع والطاعة، أي السمع والطاعة لمن أمرنا أن نسمع لهم ونطيع، وهم الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة، والعلماء المبينون لدين الله، كما في آية النساء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن أولي الأمر في عامة كلام السلف جامع للأمراء والسلاطين الذين لهم في أعناق الناس بيعة، والعلماء، فهؤلاء هم الذين يجب أن يسمع لهم ويطاع. ومن هذا الباب جاء أصل أصيل لأهل السنة في باب الجماعة والإمامة، خلاصته في ثلاث جمل: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. فهذه الجمل تلخص مذهب السلف الصالح في هذا الباب، باب الجماعة والإمامة. الإمام أحمد حث على ذلك وأمر به، أي على لزوم السنة والجماعة وأن يسمع ويطاع لولاة الأمور، مع ما لقيه رحمه الله من بعض خلفاء بني العباس، فإنهم آذوه أشد الأذى، حبسوه وضربوه وهموا بقتله، ولكن صبر وصابر وأدى لله عز وجل حقهم الذي عليه، الذي لهم عليه. فإنه فتن في عهد المأمون ودعا الله ألا يلقاه، ثم استمرت الفتنة على الإمام أحمد بقالة أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة في عهد المعتصم أخي المأمون، ثم استمرت في عهد الواثق بالله نحو من 20 سنة، إلى أن جاء الفرج في خلافة المتوكل. ومنه قال العلماء: إن الله عز وجل أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبالإمام أحمد بن حنبل يوم المحنة، حيث ثبتا فكان ثباتهما من أسباب بقاء الدين ودوامه واستمراره. ولا غروى، فإن الدين دين الله، والله حافظ دينه بنا إن كنا أهلا، أو بمن هم أهل لهذا الدين أن يحفظوه ويصونوه. نعم. وأخبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله قال: السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. نعم، السمع والطاعة لولي الأمر للعلماء والأمراء ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة وهنا يأتي سؤال: من الذي السمع والطاعة له مطلقة؟ هيا الشمراني. السمع والطاعة هي مطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم. هو غيره. العلماء لا، ما هي مطلقة. لو أمرك العالم وأفتاك بجواز الربا تطيعه؟ السمع والطاعة مطلقا لله عز وجل، عبودية له، ولنبينا صلى الله عليه وسلم طاعة له وعبودية لربه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه الطاعة مطلقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأولي الأمر منكم. وهذه نكتة أن الفعل أطيعوا لم يتكرر ثالثا مع أولي الأمر، لم يقل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال: وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعة الله ورسوله. فإذا أمر ولاة الأمور أمر أو علماء بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع، ما هم مطلقا في هذه المعصية التي أمروا بها. وهذا موضع مهم افترق فيه مذهب السلف عن منهج الخوارج، فإن الخوارج عندهم إذا أمر ولي الأمر بمعصية بطلت طاعته مطلقا في المعصية وفي غيرها. ليه؟ لأنه كفر، وإذا كفر لم تجب له السمع والطاعة. وأهل السنة لا، يبقى له أصل السمع والطاعة، لكن في هذه المعصية لا يسمع له ولا يطاع. لهذا إذا أمر بالمعصية لا يطاع في هذه المعصية فقط. والدلائل ذلك كثيرة، منها ما في الصحيحين حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. في قوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا أمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فكان في أثناء بعثهم أن أغضبوه، تغاضبوا، فأمرهم هذا الأمير أن يجمعوا حطبا عظيما، فجمعوا حطبا، فأمرهم أن يوقدوه فأوقدوه وقال: ادخلوا في هذه النار. فهم بعضهم بالدخول، فقال عقلاؤهم: لا تفعلوا، فإنكم إنما آمنتم واتبعتم الرسول فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما جرى لهم، فقال عليه الصلاة والسلام متوعدا: لو دخلوها أي النار ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف أي بما ليس بمعصية. فإذا أمر بمعصية معاندا أو مجتهدا فلا نطيعه في هذه المعصية. لما؟ وهذا الدليل من حيث النظر تقديم لطاعة الله على طاعة غيره. ففي المعصية تعارضت الطاعتان، طاعة الله ورسوله مع طاعة أولي الأمر، وإذا تعارضت الطاعتان قدمت طاعة الله ورسوله. ولا ينزعن يدا من طاعة. وهنا يأتي سؤال: ما موقف المؤمن من معصية ولي أمره إذا أمره بمعصية أو صدرت منه معصية؟ جماع موقف المسلم في ثلاثة أشياء: أولها أن يكره هذه المعصية فعلها والأمر بها وعملها. الموقف الثاني أن يصبر يصبر على هذا الأمر بالمعصية، يصبر على هذا الخطأ وهذا الشطل عن الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه، فهذا إشارة للأمر الأول وهو كراهية المعصية، فليصبر، أمره بالصبر. الثالث: ألا ينزعن اليد من طاعة، يعني لا يرفض بيعة ولي أمره ويرفض هذا العالم فينسفه في اليم نسفا كما طريقة الأغمار المتأخرين، إذا أخطأ العالم أخذوه ما يسوى شيء ونسفوه في اليم نسفا، فليصبر. ثالث: ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في رواية في الصحيحين: فميتته جاهلية، في رواية ثالثة: فميتة جاهلية. نعم. وأخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن طاعة السلطان فقال: بيده السلطان، عافى الله السلطان، تنبغي، سبحان الله السلطان. هذا رواية من غير أبي بكر المروذي، من رواية أحمد بن الحسين بن حسان، وهذا من أصحاب الإمام أحمد، مدحه الخلال قال: إنه رجل جليل من أهل سر مراء، بلدة سامراء في العراق. فهو أحمد بن الحسين بن حسان السامرائي. قال: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، وسئل عن طاعة السلطان فقال: بيده داعيا، عافى الله السلطان. إشارة إلى أن من حق السلطان على رعيته أن يدعو له، وهذا جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي، خرج في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ايش تصلوا عليهم؟ صلاة الجنازة؟ لا، تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم، في رواية: تبغضونهم ويبغضونكم، ويسبونكم وتسبونهم. فقال عوف: قلنا يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف؟ يعني هؤلاء المكروهين المبغوضين يسبون ونسبهم، ويدعون علينا وندعي عليهم، ونبغضهم يبغضوننا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. في رواية: لا إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا بينا لا مرية فيه ولا التباس، لكم فيه من الله برهان. ومنه أخذ العلماء أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. وفيه أن السمع والطاعة ليس أمر مرده إلى هوى النفس ورغبتها، فإن هذا طريقة المنافقين الذين إن أعطوا منها من الدنيا رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. المسلم يسمع لولي أمره ويطيع في المنشط، أي فيما يحب ويرغب، وفي المكره، أي فيما لا يريد ولا ترغبه نفسه، في العسر وفي اليسر. هذا منهج أهل الإسلام. فقال: عافى الله السلطان، ما ينبغي، أو قال: ينبغي، تنبغي سبحان الله، يعني الدعاء والسمع والطاعة. السلطان أتى بها على جهة الاستفهام التعجبي، أي كيف يسأل عن هذا الأمر، لا أنه يعني يستنكر، كيف يستنكر هذا الأمر. وفيه الرواية المشهورة عن الفضيل وعن الإمام أحمد أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان. قيل لما؟ قال لأن في صلاحه صلاح الناس وفي فساده فساد الناس. ومنه أخذ العلماء هذه المقولة: الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، أي أن العوام والدهم يتابعون ولاة أمورهم وكبراءهم. نعم. أخبرني عصبة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها، فقال ولد العباس أقوم للصلاة وأشد تعاهدا للصلاة من غيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة. نعم. وقال حنبل في موضع آخر قال أبو عبد الله: الأضحى إلى الإمام والفطر، إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. نعم. عصمة بن عصام هذا العكبري الشيباني لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وروى ها هنا عن حنبل وهو حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد. وحنبل بن إسحاق من كبار أصحاب أحمد الذي روى عنه المسائل وروى عنه المرويات. قال قلت لأبي عبد الله في صلاة الجمعة وتعجيلها، كانت صلاة الجمعة وصلاة العيدين يقوم بها ولي الأمر إلى أن تكاثر الناس وانتشروا وتقاصر فقه ولي الأمر وحفظه، فصار ينيب في إقامتها من ينيب من الأكفاء من المسلمين. فسأله عن صلاة الجمعة وعن تعجيلها. مشهور مذهب متأخر الحنابلة أن وقت الجمعة كوقت العيد، والصحيح ما عليه الجمهور أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، وهذا هو الأوفق دليلا، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أن وقت الجمعة وقت صلاة الظهر. فقال الإمام أحمد، وانظروا إلى براعة جوابه، من تأمل فيما في أجوبة الإمام أحمد ومرويات المسائل عنه يجد عليها مشكات النبوة مع قلة كلامه رحمه الله بالنسبة إلى غيره وللنسبة إلى من بعده، فإنه ينطق بما دلت عليه الأدلة لفظا أو معنى وفحوى، وهذا معروف بالتتبع. ومنها أحاديث الفتن، فإن أحمد رحمه الله كلامه فيها كلام خارج من مشكات النبوة. قال الإمام أحمد وقد سئل عن هذه الفريضة قال: ولد العباس، يعني أمراءهم وخلفاءهم من بني العباس، لأنه في عهد الدولة العباسية في أوج قوتها. ولد العباس أقوم للصلاة وأشدهم تعاهدا للصلاة من غيرهم. من غيرهم إما تنبيه لما كان في آخر خلافة بني أمية، أو لما قذف الله عز وجل في قلبه من أن يأتي أمراء وخلفاء يضيعون الصلاة. ثم هذه حكاية واقع حال أنهم أقوم للصلاة بأفعل التفضيل، أي أحرص عليها. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ولاة الأمور، فطاعتهم ثابتة ما أقاموا فينا الصلاة، لحديث عوف بن مالك الذي سبق، وأن ترك إقامة الصلاة كفرا بواحا. ومنه استدل العلماء على أن ترك إقامة الصلاة كفر مخرج من الملة، سواء تركها جاحدا لوجوبها وهو أشنع، أو تركها تهاونا وتكاسلا وهو في الترك الذي يوجب الكفر. وفي رواية لحنبل قال قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد الأضحى إلى الإمام والفطر أي إلى الإمام يعني صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر. منين أخذه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، والناس هم الجماعة والذي يسوس الجماعة هو الإمام، ولهذا يتعلق به هذه العبادات العامة الجماعية الصيام وإقامة الصلاة والجهاد وأخذ الزكاة وإنفاقها والحج. طيب، من رأى الهلال هلال رمضان ولم تقبل شهادته يسوي؟ هل يصوم سرا أو علنا؟ لا يصوم علنا، فهو بين أمرين، إما أن يصوم سرا إذ هذا فرضه، أو أن يوافق الجماعة، وإذا وافقهم فلا تثريب عليه، ومثله في الفطر. وأما الوقوف بعرفة فهذا لا يخضع للإنسان برأيه، وإنما هو مناط بولي الأمر، ولهذا في أصول الاعتقاد ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة. يقول أحمد رحمه الله إذا أفطر الإمام أفطر الناس، وإذا ضحى الإمام ضحى الناس، والصلاة إليه أيضا. معنى الصلاة إليه يعني في الأمر بإقامتها، لا أننا نتوقف عن نصلي حتى يأذن لنا أن نصلي، إنما إقامتها في المساجد وإقامة الجوامع. ولهذا في منصوص مذهب أحمد أنه لا تقام أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة. من يقدر الحاجة؟ الإمام ونائبه أو نوابه. والحاجة الآن تقدرها دار الإفتاء، هي التي تقدر هذه الحاجة في إقامة الجمعة الثانية والثالثة وغيرها. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة البر والفاجر ما داموا يقيمونها. قال نعم. نعم، صلاة الجمعة وصلاة العيدين لأنها صلوات جماعة، صلوات جماعة تقام خلف ولاة الأمور حيث كانوا يصلون بالناس، يصلونها بالناس ولو كانوا فجارا أهل معاصي وأهل كبائر نقيم الصلاة خلفهم، هذا عليه مذهب السلف الصالح. ولما خرجت مارقة الخوارج على عثمان فاجتمعوا في المدينة عزلوا عثمان عن أين؟ عن الإمامة، فصار يصلي مأموما خلفهم، ثم حبسوه في البيت، فجاءه شاب يسأله عن الصلاة خلف هؤلاء هم اللي يقيمون الجماعة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهم مارقة خوارج دهماء غوغائية. فقال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي إن أحسن ما عمل الناس من دينهم هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع إساءتهم. ولهذا يصلي أهل السنة خلف الإمام. هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة ولاه الكوفة، صلى بهم صلاة الفجر ذات يوم وهو مرتفع، شو مرتفع؟ سكرات، فصلى بهم صلاة الفجر 4 ركعات، فلما سلم قال ودكم أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ما نزلنا وإياك في زيادة، ولم ينزع ابن مسعود يده من الطاعة وكره هذه المعصية وصبر على هذا الجور وهذا الظلم. من ولاة أمره. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مثنى قال قرأت على أحمد عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال أبو عبد الله كوفي مولى عزة من أشجع قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعدي إنه سيكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فولهم ببيعة الله الأول فالأول قال فولهم ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال أبو عبد الله ما أحسن هذا الحديث ما أحسن هذا الحديث كأنه أعجبه وهو قول أهل السنة أو كما قال الله أكبر. روى هذا الخلال قال أخبرني محمد بن هارون ابن أبي هارون يعني الخلال القائل غلامه عبد العزيز بن جعفر حدثنا مثنى وهو بن جامع الإنباري كان من وصفه أنه مستجاب الدعوة رحمه. قال قرأت على أحمد الإمام أحمد عن محمد بن جعفر هذا المسمى عند العلماء بغندر أحد الرواة المشاهير الأثبات قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن فرات القزاز ابن عبد الرحمن الكوفي من الثقات قال سمعت أبا حازم سلمان الأشجعي الكوفي قال أبو عبد الله في أبي حازم كوفي مولى عزة من أشجع. أشجع قبيلة من قبائل العرب بالنسبة إليها أشجعي وهي قبيلة عدنانية من غطفان من قيس عيلان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قعدت يقول أبو حازم قعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين هذا فيه الملازمة لأهل العلم والأخذ عنه. ليش قعده 5 سنين؟ ما هو بيسولفون وإنما يأخذ عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه من أوسع بل أوسع الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وش سبب هذا؟ بركة دعاء النبي له. فإن أبا هريرة صحب النبي مدة يسيرة. كم سنة؟ ها؟ أي جاء أبو هريرة مهاجرا بعد خيبر وخيبر في أثناء السنة السابعة يعني أكثر من 3 سنوات قليلا. وانظروا كم حفظ من حديثه عليه الصلاة والسلام وكان يسهر في الليل يحفظ الحديث. ولهذا أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. وشكى أبو هريرة للنبي أنه ينسى فضرب النبي على صدره فكان لا ينسى حديثا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو هريرة بالذات تقصده من؟ تقصده مبغض السنة. ليه؟ ليش ما تقصدوا عياض بن حمار المجاشعي ولا معقل بن يسار المزني أو غيرهم من أطراف الصحابة؟ لأن هدم أبي هريرة هدم لجميع مروياته. ولهذا يعير الروافض أهل السنة بأنهم قوم بهريرة لأجل هذا تنصب له هؤلاء بالعداوة وورث عداوتهم المستشرقون. لأن السنة الغراء البيضاء أشد ما تكون عليهم وإفشالا لمآربهم ومكائدهم ومخططاتهم. يقول صحبته أبا هريرة قل أبو حازم صحبت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين قال سمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بني إسرائيل من هو إسرائيل؟ هيا ولدي أنت، من هو إسرائيل؟ ممنوع التغشيش، اللي بيغشش يعطينا عمره إذا سألناك. ها ها، من هو؟ شو اسمه؟ صحيح، كريم، ابن كريم ابن كريم، ويعقوب عليه السلام هو إسرائيل. وبنو إسرائيل هم اليهود، هم اليهود، لأن يعقوب كان له 12 ولدا هم الأصباط، صار كل واحد من الأولاد هذا زعيم لقبيلة، مجموع القبائل هؤلاء هم بنو إسرائيل. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني الأنبياء هم ملوكهم وأمراءهم، ولهذا أشهر من عرفنا من ملوكهم من؟ داود وسليمان. كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني كانوا بني إسرائيل إذا مات في إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبيا يصلح هذا الفساد الذي ظهر فيهم، وهم أهل عناد وبهت، ومع ذلك فيهم من هم أصلح العباد، كما أن فيهم من هم أفجر العباد. وفي آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي، يعني إذا ظهر فيكم فساد وخلل ما بعثنا الله لكم نبي يصلح لكم الفساد كما أصلحه في بني إسرائيل. ولهذا أكثر الأنبياء كانوا في بني إسرائيل. قال: وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر، سيكون فيكم خلفاء فتكثر، أي يكثرون هؤلاء الخلفاء والأمراء. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوالهم، أي أطعهم وتولهم بيعة الأول فالأول، لأنه لا يجوز أن يبايع لخليفتين. طيب، قال: وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم. وش حقهم؟ السمع والطاعة بالمعروف، ومن حقهم إجلالهم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، أو إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ولهذا ولي الأمر هيبته، هيبة السلطان من هيبة دين الله عز وجل، ما يهان ولا يبتذل، ومن فروع ذلك أن يدعى له، يدعى له ويصبر على ما يكون منه من نقص. فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني المسؤولية ما هي عليكم، المسؤولية عليهم هم، يتحملونها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا أدى الإنسان حق ولي أمره بقي له حقه عليه، إن استوفاه في الدنيا وإلا يستوفيه في غير هذه الدنيا. قال أبو عبد الله الإمام أحمد، وهذا حديث إسناده صحيح، ما أحسن هذا الحديث، أعجبه. قال: وهو قول أهل السنة، يقول الإمام أحمد هذا هو مذهب أهل السنة في تعاملهم مع أمرائهم وولاة أمورهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعله الله عز وجل لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهو في الصحيحين. والمشكلة يا أخواني أن يسمع الإنسان ويطيع فيما أحب، في اليسر وفي المنشط، لكن إذا جاء العسر والشدة والمكره لم يحصل له السمع والطاعة. ليه؟ لأنه التفت لحظ نفسه. إذ لو كانت عبودية محضة لله لكان حال المنشط كحال المكره، وحال العسر كحال اليسر، وحال الرغبة كحال الرهبة. الله المستعان. وهذا يوجب على المؤمن أن يجاهد نفسه. والآن في الوسائل، وسائل التواصل وغيرها، شيء أشنع وأفظع مما كان في المجالس وما يثار من غوغائية الناس ودهمائهم، تثليب على ولاة الأمور، نشر المعايب، إغار الصدور عليهم، كل هذا يجافي طريقة أهل الإسلام ومنهج أهل السنة. إنما هو طريقة أهل الأهواء والبدع. ليبقى قلبك سليما وصدرك نقيا، تسلم عندئذ وتؤدي حق الله الذي لهم، ويبقى حق الله الذي لك. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو كبران قال سمعت الشعبي يقول حب أهل بيت نبيك حب يقول حب أنا حب يعني حب أنت أمر فعل من حب أحب يحب حب أهل بيت نبيك نعم حب أهل بيت نبيك أهل مفعول حب أهل بيت نبيك ولا تكن رافضيا واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا واعلم أنه ما أتاك من حسنة فمن الله وما أتاك من سيئة فمن نفسك ولا تكن قدريا وأطيع الإمام وإن كان عبدا حبشيا. لما ذكر المرويات السابقة عن الإمام أحمد ساقها هنا الخلال إسنادا عن غير أحمد يعزز ما روي عن أحمد. قال أخبرنا الدوري عباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن موسى وهو العبسي قال حدثنا أبو كبران الحسن بن عقبة المرادي قال سمعت الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي. والشعبي إمام أهل الكوفة في زمنه، ولهذا لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة كان محمد بن مسلم الزهري وزيره ومستشاره، فصار ينصب المفتين والعلماء على البلدان. قال من جعلت على الحرم؟ قال عطاء يعني ابن أبي رباح. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. فما زال يعددها مصرا مصرا، كلما قاله من العرب قال من الموالي، حتى وصل البصرة. من جعلت على البصرة؟ قال الحسن البصري. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال من جعلت على الكوفة؟ قال عامر بن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك فرجت عني يا زهري، كادت العرب أو كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. فقال مه يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من أخذ به ساد ومن تركه وضع. قال صدقت. فهذا الشعبي هو الذي يقول لو شئت أن يملأ الروافض داري هذه لي ذهبا وفضة على أن أكذب لهم لا ملأت هذه الدار منهم. ما لهم عقول، أهم شيء الكذب. والشعبي من عموم من كبار الحفاظ والرواة. يقول الشعبي رحمه الله حب أي أيها المخاطب أهل بيت نبيك. من أهل البيت؟ أهل البيت عند المسلمين هم كل من تحرم عليه الزكاة من بني هاشم، يدخل فيه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يدخل فيه أعمامه وبنوهم المؤمنون، يدخل فيه أولاده وبناته ونسلهم، فحبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولايتهم من ولاية رسول الله. ولهذا قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من أحبني أحب عليا. فكل هؤلاء آل البيت ممن تحرم عليهم الصدقة. قصر الروافض آل البيت في من؟ في علي وفاطمة وبنيهم، أخرجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات، أخرجوا زوجاته وهو مقصودات بالإخراج، أخرجوا بني أعمامه جعفر بن أبي طالب أخو علي وبنوه، العباس وبنوه، عبد الله والفضل وقثم، أخرجوهم من هذا المعنى. وهذا تحكم وهوى في تحديد آل البيت. ولا تكن رافضيا، إذن اسم الرافضة قديم، لأنهم رفضوا سنة رسول الله ورفضوا أصحابه وأمهات المؤمنين. ولهذا لما مات علي بن حسين زين العابدين، جاءت الروافض إلى أو جاءت الشيعة إلى ابنه زيد، فاختبروه في قوله في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: هما وزير جدي، فرفضوه، فسموا من ساعة إذن بالرافضة. وزيد بن علي بن الحسين بن زين العابدين توفي في سنة 122، وفي ذلك الوقت افترقت من؟ الزيدية عن عموم الروافض. ثم قال: واعمل بالقرآن ولا تكن حروريا، أي لا تكن من الخوارج، لأن الخوارج يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن ويهمون السنة، والسنة من القرآن، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يقول: واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله، هذا في الإيمان بالقضاء والقدر، وما أتاك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، ولا تكن قدريا، فإن القدرية ينفون القدر أن يكون من الله، بل يجعلونه في من عمل الإنسان. ولهذا جعلوا العبادة خالقين لأفعالهم مع الله. وأطع الإمام، هذا الشاهد، وإن كان عبدا حبشيا، لما في صحيح مسلم في حديث أبي ذر: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، في رواية: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وذكر العبد الحبشي لأن العرب فيهم أنفة، أي يسوسهم مولى، فكيف لو كان هذا المولى أسود؟ المسألة ليست بالتشهي والاختيار وما تأنفه النفوس، إنما هو محض طاعة وقربة وعبادة لله عز وجل. نعم. أخبرني محمد الأذان قريب. نعم. أخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله: يروى عن الفضيل أنه قال: وددت أن الله عز وجل زاد في عمر هارون ونقص من عمري. قال: نعم، يروى هذا عنه. وقال: يرحم الله الفضيل، كان يخاف أن يجيء أشر منه، أن يجيء أشر منه، يعني من هارون. من هارون هنا؟ هارون ابن المهدي الملقب بهارون الرشيد، والمهدي ابن أبي جعفر المنصور ابن أبي العباس السفاح. فأبو جعفر هو الذي بنى بغداد، بدأ بناءها سنة 140 وأتمها 149. وين كانت العاصمة قبل بغداد؟ البصرة ولا الكوفة؟ الكوفة في عهد علي رضي الله عنه. ثم جعل معاوية دمشق عاصمة له، وكان ولاة الأمويين يتخذون من واسط يجعلونها هي العاصمة في بلاد العراق، وواسط يحيط بها دجلة من ثلاث جهات، إلى أن تولى أبو جعفر فابتنى بغداد، ثم وليها أو ولي الخلافة بعده ابنه المهدي، ثم بعد المهدي هارون الرشيد الذي ملئت كتب الروافض سبا وبغضا له، ومنها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ذكر أشياء مغلوطة عن هارون الرشيد، وصفه بالفجور والترف والغناء والبغاء، والمشهور عن هارون أنه كان يحج سنة ويغزو في سبيل الله سنة. ها هنا أنه قال لأبي عبد الله، يروى عن الفضيل يعني ابن عياض عابد الحرمين أنه قال: وددت أن الله زاد في عمر هارون ونقص من عمري. شوفوا من حبهم لولاة الأمر في الخير، تمنيت أن الله أخذ من عمري وزاد في عمر هارون الرشيد، لأن في صلاحي صلاح الناس. والإمام أحمد يتعجب من هذا مقرا له، قال: نعم يروى هذا عنه. وأحمد يجل الفضيل، ثم قال: يرحم الله الفضيل، كان يخاف أن يجيء أشر منه. يعني سبب قول الفضيل لهذا مخافة أن يجيء بعد هارون من هو أشر منه، يعرض بمن؟ بابنه المأمون ابن هارون الرشيد الذي حمل الناس على هذه البدعة الشنعاء والمقالة النكراء بأن القرآن مخلوق، ما تضمنته من تعطيل صفات الله عز وجل. وهذا فيه أن أهل السنة يحبون الإمام الصالح الذي يقوم بهم بدين الله ويعلن عليهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نفتح المجال للأسئلة قبل الأذان إن كان في شيء. نعم سم. الله يجزاك خير يا شيخ. ما هو التساهل المستحق ها؟ ما هو التساهل في الصلاة المستحق للكفر؟ أن يضيع الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها ووقت الصلاة التي تجمع إليها لو كان لها جمع، فهذا يوجب الكفر إذا كان عامدا متعمدا. فإذا ترك الصلاة بالكلية أو أغلبا، ما يصلي في اليوم إلا فرض، في الأسبوع إلا يوم أو يومين، فهذا يعتبر بالأغلب تاركا للصلاة. سم. يقول عندنا في بلدنا إمام يصلي يخطب الجمعة قبل وقتها بنصف ساعة ويصلي أجل خطبة نصف ساعة، هذا ودك يفصل، هذا يفصل من الخطابة لأنه طول على الناس، الناس ما يتحمل نصف ساعة قرقن على هالمنبر، فهذا ينبه إن انتبه وإلا يرفع أمره إلى جهة المساجد. المقصود الخطبة قبل أذان الجمعة هو آثم، الجماعة ما عليهم شيء، الجماعة ما عليهم شيء. هذا قول المذهب لكن الصحيح خلافه كما سمعتم. نعم أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، ما معناه؟ قال أبو عبد الله: تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم يقول هذا إمام فهذا معناه. نعم. دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي ابن سفيان، دفع إلينا محمد بن عوف ابن سفيان. نعم دفع إلينا محمد بن عوف ابن سفيان الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. في هذين الأثرين تنبيه من الإمام أحمد لمسألة جليلة، فإنه لما سئل رحمه الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، الحديث أصله في الصحيحين، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة أو ليس له بيعة أو من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. هذه الرواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج على السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية في البخاري. والحديث هنا من مات وليس له إمام فمات ميتة جاهلية، خرجه أحمد وغيره، وكلها الروايات تفسر بعضها بعضا. قال أبو عبد الله لما سئل عن الحديث تدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون كلهم عليه، يقول هذا إمام، هذا معنى أي من انعقدت له البيعة. قوله يجمع المسلمون لأن عقد البيعة للإمام واجب بالإجماع، لم يخالف في هذه المسألة إلا عالم من علماء المعتزلة يقال له الأصم، هو الذي خالف في أنه لا يجب عقد الإمامة للإمام، وأما المسلمون فإنهم مجمعون. يعني يقول الإمام أحمد الإمام الذي انعقد له الولاية بإجماع المسلمين، أي بحكم انعقاد الولاية بالإجماع، وإن لم يبايعه كل المسلمين، فمن عقدت له الولاية من أهل الحل والعقد فهو الإمام، فهذا الذي لا يجوز نقض بيعته ولا الخروج عليه ولا أن تكون في عنقك، أن لا يكون في عنقك بيعة له، فإن كنت كذلك فإنك تموت على الجاهلية، هذا تقبيح لميتته، فالجاهلية ضد الإسلام، لا أنه يكفر لكنه مات على خلة من خلال وخصلة من خصال أهل الجاهلية، وهذا تشنيع على أنه مات وهو على كبيرة. وفي الأثر الثاني يقول فيه الخلال دفع إلينا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي الطائي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس، هذه فتنة، يضطربون يتنازعون، لا يمكن أن يصلح الناس لا إمام لهم، لا يصلح الناس لا إمام لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا، فلا بد من إمام يقوم بأمر الناس، يقيم لهم فرائض الدين، يحملهم عليها، يحمي بيضة الإسلام، يحسن إنفاق الأموال ومنافع الناس، لا يتأتى هذا إلا بولي الأمر، أما فوضى يصبحون كالغاط يأكل قويهم ضعيفهم. نعم. صلى الله عليه الآن البلاد ليس مجمعون المسلمون على إمام واحد، كل بلد لهم إمام. هذا إذا فتحنا المجال للأسئلة عطنا النعمة. أخبرنا أبو نعيم الهمذاني بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته عن أحمد بن حنبل قال رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله تعالى ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر هو أبو زرعة الدمشقي يروي عن الإمام أحمد يقول رأيت السنة معلقة بعثمان رحمه الله، عثمان بن عفان، يعني كان الأمر مستقيما للناس ما زالوا طائعين لعثمان، فلما خرجوا عليه فتحت عليهم أبواب الشرور والنزاعات والافتراقات، ولهذا ظهرت الخوارج في عهد عثمان، تلاها الروافض، تلاها القدرية، تلاها المرجئة، ثم الصوفية، وهذه الخمس هي أصول البدع. ورأيت الفتنة معلقة بالسلطان، أي إذا خرجوا عليه بالسيف فلا يستتب لهم أمر، ويكون في حيص بيص وخوف واضطراب كما ابتدعته الخوارج والوعيدية من المعتزلة. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد أن أباه حدثه قال لابن الكلبي والمظفر رسولي الخليفة أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. نعم، هذا يقوله صالح بن الإمام أحمد، وصالح يلقب بأبي الفضل وكان قاضيا، وهو أسن من أخيه عبد الله بن الإمام أحمد. أن أباه أي الإمام أحمد حدثه أنه قال لابن الكلبي، وابن الكلبي هو صاحب البريد، بريد السلطان، والمظفر وهو حاجب أمير بغداد عبد الله بن إسحاق، وكان أي ابن الكلبي والمظفر رسولي الخليفة، قال أرى طاعته أي الخليفة في العسر واليسر، أرى يعني أعتقد وأدين لله بذلك، ما هو بأرى محض رأي، أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثر. مش معنى الأثر؟ مشغلك الجوال صح؟ والواتس أب والواتس أم، هذه اللي تشغل الناس حتى في مجالس العلم. الأثر يعني أن يحصل علينا أثره في الدنيا، في المال، في المنصب، في الوظائف، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يصبروا عليه، اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثره، أي يستأثر بالأمر دونكم، أمر الدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. يقول العلماء من صبر على الأثرة في الدنيا في أنه لم ينل ما يستحقه من بيت المال، من الوظيفة، من الإعزاز، من غيره، وصبر لله، فإن من ثوابه أنه يلقى نبي الله على حوضه، لأن الصبر طاعة لرسول الله وإيمان بقوله وقيله عليه الصلاة والسلام. قال والأثر، وإني لآسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين. لماذا يأسف؟ أي لما كان من حبسه، فإن الإمام أحمد حبس أولا في السجن ثم ألزم بأن يبقى مقيما في بيته، يسمى إقامة إجبارية، حتى ذكروا أن بقية بن مخلد الأندلسي جاء من الأندلس إلى بغداد، وش يدور؟ ها؟ يتمشى، ها؟ ولا بيأكل من سمك دجلة؟ ترى في ناس يضربون مسافات عشان يأكلون، يضربون مسافات عشان البيك، كذا يا عيال، البطن يبي حقه. فجاء رحمه الله من الأندلس إلى بغداد ليلقى أحمد، فلما جاء وقعت الفتنة وحبس أحمد وألزم بالبقاء في بيته، سأل وسأل وهو ما جاء إلا يبي الحديث، حديث أحمد، حتى تخفى للإمام أحمد وقال جئتك من الأندلس لأسمع منك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو ما بلغ كما جرى علي؟ قال بلى. قال فإني نهيت عن التحديث. قال ليس لهذا الأمر بد يا أبا عبد الله، أنا جاي لهالمعنى. قال فأتني كل عشي إذا سهبط الليل على هيئة سائل شحاذ، واطرق الباب وأدخلك ها هنا وأسمعك حديثين أو ثلاثة. وأخذ على هذا ما شاء الله إلى أن زال في الفتنة. وبقي بن مخلد هو راوي أكبر المسانيد في الإسلام، ولهذا بنى الذهبي مرويات الصحابة في عددها من خلال مسند بقي بن مخلد الأندلسي، لدرج ما بقي منه إلا قطعة خلا روايات الأئمة عنه. هنا يأسف الإمام أحمد عن تخلفه عن الصلاة جماعة وعن الجمعة وعن دعوة المسلمين، لأن ولي الأمر ألزمه بذلك، ألزمه بذلك، فصبر على ذلك حتى آثره الله. ولاة الأمور الذين ألزموه لا يعرفوا مكر الناس، والإمام أحمد لا يجهله كل الناس، لأن البقاء لما ينفعهم، ومن كان بالله عز وجل أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. نعم. أخبرني علي بن عيسى بن الوليد أن حنبلا حدثهم، وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل في هذه المسألة قال: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في ولي الأمر في هذه المسألة، مسألة ولاة الأمور الذين آذوه وضربوه وألزموه أن يبقى في بيته. قال: إني لأدعو له، أي ولي الأمر، بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. يقول أحمد: أرى أن الدعاء لهم واجبا علي، أعتقد أنه واجب، لأن هذا الدعاء من أين؟ من أثر ولايتهم والسمع والطاعة لهم ومحبتهم، كما جاء في حديث عوف بن مالك. نعم، نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نفتح المجال للإخوان في أسئلتهم على ألا تتعدى ثلاثة. وإن انتهجت ثلاثة أسئلة يا أخواني، هذا اللي عودنا عليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حتى ينضبط المجلس، ولا لو فتحنا الأسئلة يمكن ذي الفجر وحنا ما قضينا. ثلاثة لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. ايش تقول يا فهد؟ أحسن الله إليك. قوله: الإمام الذي يجمع المسلمون عليه. أي في وقتنا الحاضر يا شيخ، كل بلد لهم إمام. أي هذه مسألة مهمة سأل عنها أخونا الشيخ فهد، وهي تتعلق ببدعة موجودة الآن نثرها حزب التحرير وأتباعهم، أن الإمام الذي يجب له أن يسمع ويطاعه الإمام الأعظم لا دونه. والإمام الأعظم من هو؟ هو من أجمع المسلمون عليه ولم يتفرقوا عليه، بأن كانت لكل بلد ولاية، وهذا غلط. فإنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم في أثناء المئة الأولى كان لمصعب بن الزبير ولاية في العراق، ولعبد الملك ولاية في الشام ومصر، ولعبد الله بن الزبير ولاية وين؟ في مكة، وانعقد الإجماع على ذلك. فالولاية لا يلزم أن تكون لكل المسلمين ولاية واحدة، وإنما لكل بلد إذا انعقدت له ولاية وقامت له ولاية فانعقد بها، وعلى هذا عمل السلف وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. حدثت بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة بدعة حزب التحرير وأمثالهم، أنه لا سمع ولا طاعة إلا لمن أجمع المسلمون كلهم على ولايته، وهذا خلاف للشرع وخلاف للواقع. كم قامت دولة بني أمية في الأندلس؟ سنين طويلة، والخلافة في بني العباس، ولم يقل أحد أن هؤلاء لا تصح ولايتهم على ما تولوا عليه. لكن هذه من حبائل الشياطين ومن طرائق أهل البدع للتثليب على ولي الأمر والإشغاب عليه وتفريق جماعات المسلمين. من انعقدت له ولاية فهذا مجمع عليه بمجامعة أهل الحل والعقد، فصحت له الولاية وأثم من خرج عليه ونازعه. وفيها عمومات الأدلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يطع الأمير فقد أطاعني. ولم يقل: الأمير الذي انعقد المسلمون كلهم عليه. ومن يعص الأمير فقد عصاني. ومن أطاعني أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، والله أعلم. يقول: آمل من فضيلتكم توضيح معنى الطاعة بالمعروف، ما المقصود بالمعروف؟ المقصود بها الطاعة في غير معصية كما فسرتها الأحاديث والروايات، أن يسمع ويطاع لولي الأمر في غير معصية، في غير معصية الله جل وعلا، هذا هو المعروف شرعا، لا المعروف إلفا، فإن الناس يألفون أشياء وهي في حقيقتها ليست من الشرع، يألفونها وهي من عوائدهم، وربما أنها من مخالف الشرع، مثل ما يعرف عند الناس بالحقوق، حقوق القبلية والسلوم، هي معروفة عندهم عرفا لكنها مخالفة لشرع الله جل وعلا. إذا ما أمر بالمعروف، الطاعة بالمعروف أي في غير معصية الله، بهذا فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المتكاثرة، وعلى هذا إجماع السلف. ولهذا لما أمر الأمير بالمعصية أن يدخلوا النار، لو أطاعوه دخلوها ما خرجوا منها كما قال عليه الصلاة والسلام، فلما لم يطيعوه والحالة هذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أطاعوه لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. حضر الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.